إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي هذه الآية العظيمة بيَّن ربنا تبارك وتعالى أن التغيير يبدأ منك أيها العبد، فإذا ما أقبلت على الله تبارك وتعالى بنيةٍ صادقةٍ صافية لأن يُصلِح الله تبارك وتعالى حالك، فستجد من الله سبحانه وتعالى الإعانة على ذلك. رمضان أيها الأحباب الكرام، رمضان فرصةٌ للتغيير. كثيرٌ من العادات السيئة، كثير من التفريط والتقصير في جنب خالقنا تبارك وتعالى، فرمضان كان ولا يزال وسيكون بإذن الله تبارك وتعالى مدرسة عملية إيمانية تتهذب فيها النفوس وتتربى فيها الأرواح على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا من لا كنت تحافظ على صلاة الجماعة، ها أنت في هذه الأيام والليالي المباركات قد التزمت بأداء هذه الشعيرة العظيمة التي أوجبها الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها في الغدو والآصال رجالٌ لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما لنا أيها المسلمون الصائمون نحافظ على أداء الصلوات الخمس في بيوت الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، فإذا من صرم هذا الشهر الكريم تنكَّصنا على أعقابنا، وتركنا وتساهلنا وفرَّطنا في أداء هذه الشعيرة العظيمة. وقد أصحَّ الله تبارك وتعالى لنا الأبدان، وهيَّأ الله سبحانه وتعالى لنا الأسباب والسُّبُل، وكل ذلك ومع ذلك تجد أن بعض المسلمين هداهم الله تبارك وتعالى إلى سواء السبيل، قد فرَّطوا في هذه الشعيرة العظيمة. يسمع أحدهم نداء الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يزال مقيماً على ما هو عليه من اللهو والغفلة التي سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليها في ذلك اليوم العظيم. أين أنت أيها المسلم؟ أين أنت أيها الموحد؟ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك الصحابي الجليل الضرير الأعمى عبد الله بن مكتوم، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، مع أنه ضرير لا يرى شيئا في ظلمة الليل البهيم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلِّ في بيتك. فعندما ولَّ هذا الصحابي المبارك مُدبِرًا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. فاستمر هذا الصحابي الجليل الذي أصبح منارة من منارات الإيمان والهدى في هذه الحياة الدنيا. صدق الله، إنها لا تعمى الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن رمضان فرصة للتغيير نحو المحافظة على أداء هذه الشعيرة العظيمة. لذلك عباد الله، لذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن نعاهد الله منذ هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك، أن نعاهد الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص أن نستمر على أداء هذه الشعيرة العظيمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كذلك رمضان فرصة للتغيير، فرصة للتغيير والمحافظة على قيام الليل. قيام الليل دأب الصالحين من قبلنا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. كان سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ثم تسأله الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، تقول: يا رسول الله، أتفعل ذلك وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول حبيب الله وخليله، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ من منا أحبتي لا يحب قيام الليل؟ من منا لا يود أن يقوم الليل؟ من منا لا يود أن يحافظ على قيام الليل؟ فقيام الليل نور لوجهك يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا. سئل الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه، قيل له: يا أبا سعيد، ما لنا نرى أهل قيام الليل أكثر الناس نورا في وجوههم؟ فقال رحمة الله عليه رحمة واسعة، قال: قد اختلوا بالله تبارك وتعالى في ظلمة الليل، فصفوا أقدامهم وبكوا من خشية ربهم، فأكسبهم الله تبارك وتعالى نورا من نوره، الله نور السماوات والأرض. لذلك عباد الله، رمضان فرصة للتغيير. صلينا ما يزيد على 11 ليلة في قيام الليل بحمد الله عز وجل، نصلي مع الإمام، نصلي 11 ركعة ونصبر ونصابر عليها، فما بالنا إذا انصرم رمضان وولى رمضان يعجز أحدنا أن يركع ركعتين في جوف الليل لله رب العالمين، ليسلك في سلك القائمين الذاكرين القانتين. لذلك أحبتي، هذه غنيمة عظيمة. إي والله الذي لا إله غيره، غنيمة عظيمة جاءتك سماوية ربانية دورة إيمانية من خالقك سبحانه وتعالى، أن تربي نفسك على قيام الليل، أن تحافظ على قيام الليل. فرمضان فرصة للتغيير وللمحافظة على أداء هذه الشعيرة العظيمة التي ما حافظ عليها محافظ إلا كان من أهل السعادة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك عباد الله، رؤي أحد الأدباء والشعراء في المنام، ونحن لا نقيم ديننا على المنامات، إنما هي بشارات ونذارات، رؤيا وله من الأعمال الكثيرة في هذه الدنيا. فقيل له في الرؤيا: يا فلان، ما صنع الله تبارك وتعالى بك بعد موته؟ فقال هذا الرجل: ذهبت تلك الأشعار والأعمال والعروض وغير ذلك، ولم ينفعني الله تبارك وتعالى بشيء ما نفعني بركعتين كنت أركعهما في جوف الليل. لذلك عباد الله، الله الله في هذه الغنيمة العظيمة، الله الله في هذه الثمرة الجليلة، أننا نحافظ على قيام الليل ونستمر عليه ولو بركعتين اثنتين، فالعلماء يقولون كل ركعة تصليها بعد صلاة العشاء تعد من قيام الليل. ولو أن تصلي هاتين الركعتين بعد أن تصلي العشاء في المسجد، وبعد أن تصلي السنة الراتبة، قم لله رب العالمين وصلي ركعتين ولو خفيفتين ثم أوتر بركعة، والله خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. هذه غنيمة عظيمة، وأؤكد على هذا ما حييت، وأوصي نفسي المذنبة المقصرة المفرطة وأحبتي في الله أن نحافظ عليها. رمضان فرصة للتغيير. أنت أيتها المباركة، أنت أيتها المرأة المسلمة، يا من فرطت في هذه الشعيرة العظيمة، الحجاب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، وترك التبرج والتعطر والتزين الذي نراه منك يا أمة الإسلام في هذا الشهر الكريم. مفارقة عجيبة ترى من بعض المسلمات الطيبات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهن إلى سواء السبيل. إذا دخل رمضان لبست الحجاب وتركت التبرج والمكياج والعطور، ولبست الطويل وتركت القصير، وسترت ما كشفته قبل ذلك، ثم إذا انتهى رمضان وكان رمضان عليها ضيفا ثقيلا، إذا انتهى رمضان عادت إلى ما كانت عليه من نزع الحجاب ومن وضع المكياج والعطور ومن كشف المستور لتفتن عباد الله تبارك وتعالى. أقول لك يا أمة الله، عليك أن تحافظي على الحجاب، وعليك أن تتغلبي على شهوة النفس التي أمرتك بالسوء، ولتعلمي أن الحجاب فريضة ليست بعادة ولا بتقاليد. ترك الحجاب كبيرة من الكبائر التي سيحاسبك الله تبارك وتعالى عليها في ذلك اليوم العظيم. ولا أصدق من ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء في الصحيح، قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنبة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فاتق الله يا أمة الله، فاتق الله، واعلمي أنك ستقفين بين يدي خالقك في ذلك اليوم العظيم، ولن ينفعك أحد، ولن ينفعك عذر، إذ أن الله تبارك وتعالى قد صح لك الأبدان وسلمك من الشرور بحمد الله عز وجل، وأقام عليك الحجة في هذه الدنيا. فرمضان فرصة للتغيير الحقيقي، أن نعلنها توبة صادقة لربنا تبارك وتعالى. رمضان فرصة للتغيير عباد الله، تجاه القرآن الكريم، هذا الكتاب الخالد الذي تنكص له كثير من المسلمين والمسلمات، ولهم نصيب من قول الله تبارك وتعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كثير من المسلمين، ولا أحب أن أقول كثير، ولكنه واقعنا المر، واقعنا الأليم، كثير من المسلمين لا يعرفون القرآن الكريم إلا من جمعة إلى جمعة، بل الأدهى والأمر والأشر والأصم والأطم أن بعض المسلمين والمسلمات لا يعرفون القرآن الكريم إلا في رمضان. إذا أتى رمضان ذهب أحدهم إلى مكتبته ثم أخذ المصحف فأزال ما عليه من الغبار لتراكم عام كامل، ثم فتح المصحف وتسمع لأوراقه طقطقة من كثرة المكث والبقاء في مكتبته، فيقرأ القرآن ويهذ القرآن هذًا كهذ الشعر، لا يستفيد من مواعظه ولا يقف عند أحكامه، بل نستطيع أن نقول لا يقرأه قراءة صحيحة سليمة. فإذا ما انتهى رمضان وخرج وظهر هلال شوال أغلق المصحف وأعاده مرة أخرى إلى مكتبته، ولسان حاله يقول: وداعا أيها المصحف، نلتقي معك في رمضان القادم. أي ضياع هذا، وأي هجران هذا، ثم بعد ذلك نشتكي من ضيق الصدر ووحشة في القلب وقلة في الرزق وعصيان بين الأبناء والبنات. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فرمضان أيها الأحبة، فرمضان فرصة حقيقية للتغيير نحو الأفضل، لنتقرب من خالقنا، فإنه من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه رب العزة برحمته ومغفرته هرول جل في علاه. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله يفرح بتوبة عبده إذا أتى إليه تائبا. فتوبوا إلى الله واعلنوها فرصة للتغيير وفرصة للاتجاه والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، رمضان فرصة للتغيير، أن يقلع الإنسان عن المعاصي والذنوب. ألا ترى إلى حالك يا عبد الله وأنت في ليالي وأيام هذا الشهر المبارك، وقد رفعت شعاراً قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رفعت أيها المبارك ورفعت أيتها المباركة هذا الشعار العظيم، وجعلته وجعلتيه في سويداء القلب وبين ناظريك في هذا الشهر الكريم، وابتعدنا عن المعاصي والذنوب قدر استطاعتنا، فإذا ما وقعنا فيها أنبنا وعدنا إلى ربنا واستغفرناه جل في علاه. هذه هي حياة المؤمنين الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا ما زلت أقدامهم في وحل المعصية والذنب عادوا مسرعين وانطرحوا ومرغوا الجباه والأنوف لخالقهم، يستسمحونه ويطلبونه التوبة والصفح والغفران. لذلك رمضان فرصة حقيقية للتغيير نحو ترك المعاصي والذنوب. يا من كنت تقع في آفات اللسان من الغيبة والنميمة والسخرية والكذب والاستهزاء، ها أنت في رمضان قد تركت وحذرت قد تركت هذه الآفات المدمرة فاستقمت على أمر الله، فلم تقل إلا خيرا أو تصمت كما أمرك بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاستمر على هذا الخلق العظيم، واستمر على هذه الطاعة العظيمة. ها أنت يا من ابتليت بالدخان، هذه العادة المحرمة الخبيثة المدمرة التي حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وقد أجمع العلماء أقولها ثالثة، قد أجمع العلماء الثقات المحققون أن الدخان محرم، وأن الدخان يعد كبيرة من كبائر الذنوب. أقولها أنت أيها المبارك في هذه الأيام الفاضلات قد تركت هذه العادة الخبيثة، عليك أن تكون قويا، عليك أن تكون صاحب قرار، عليك أن تكون صادقا مع الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لا تقل إني ضعيف، لا تقل إني غير قادر، بل أنت قوي وقادر وصاحب قرار، فعليك أن تقلع عن هذه العادة الخبيثة، ولا تقل وتستجب لوساوس الشيطان الرجيم أنني سأقلع عنها تدريجيا، لا، إنما تقلع عنها الآن بالكلية، واستعن بالله تبارك وتعالى فستجد الإعانة من الله سبحانه وتعالى. وجملة القول أيها الأحباب الكرام أن رمضان فرصة للتغيير نحو المزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى، ورمضان فرصة للتغيير نحو ترك المعاصي والذنوب. هذه الذنوب، آه لهذه الذنوب التي قست القلوب وأبعدتها عن طاعة علام الغيوب، علينا أن نحذر منها وأن نستفيد من هذه الأيام المباركات لأن تستقيم نفوسنا حتى نحط رحلنا في جنات النعيم هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم رد جميع المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم وتقبل صيامنا، اللهم وتقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. بلغنا يا ربي أجر ليلة القدر، واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. يا حي يا قيوم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.